هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. عروسة من باريس اسمه يونس، وارث حسن يوسف. يا حلاوة. سحار إذا نظر، جبار إذا قدر. يا روحي يا روحي زيد. مخلص إذا عشق، ويصيب إذا بالسهم رشق. حلاوة تمشي عروسة وصار. مستمعينا الأعزاء، نستهل هذه الحلقة بتمثيلية عروسة من باريس، تأليف أمين الصاوي وإخراج أحمد أبو زيد، بطولة ميم شكيب، محمود عزمي، عواطف الحملاوي، فاروق الدمرداش ونوال الجمل. التمثيلية مدتها نصف ساعة، وهي من إنتاج أول الستينات من القرن الماضي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عروسة من باريس. سلام يا ما شاء الله عليها، ست العرايس والشموع حواليها، نازلة السلام. عروسة من باريس تمثيلية كتبتها أمينة الصاوي، إخراج أحمد أبو زيد. خير يا ريري هاني. جرائي يا دكتور حمدي، انت ما تعرفش تقول بونجور. وعلى ايه بونجور؟ يا صباح الخير وحشة. لا بس يعني. يعني ايه؟ لازم تكون راجل مودرن. هو انا ببقاش مودرن الا لما اقول بونجور؟ طبعا يا دكتور، امال ايه؟ لا يا ريري هاني، المودرنيزم ملوش اي دعوة باللغة. انا اقدر اكون مودرن من غير ما استعير لغة تانية غير لغتي. وبعدين وياك يا دكتور، انت عايز تزعلني منك. شوف يا حماتي، انا راجل عربي وحفضل طول عمري عربي. وايه بقى حكاية حماتي حماتي اللي انت طالع لي فيها دي؟ هو مش حضرتك ام نانا خطيبتي؟ ده صحيح، لكن مفيش لزوم تقول حماتي. امال اقول ايه؟ مامي يا اخي، افهم، مامي. مامي؟ ايوه مامي. طب خليها ماما عشان تبقى مبلوعة شوية. لا لا لا، لازم تقول مامي. حاضر يا ستي، نقول مامي، ما تزعليش. فين ناني بقى؟ في اوضتها بتلبس علشان خارجه. خارجه؟ خارجه على فين؟ معزومه في عيد ميلاد سنسن. سنسن؟

10 من الرجاله الكبار في السن يروحوا يعرضوا على الاب او العم رغبه الشاب في الزواج من بنت. كويس، وبعدين؟ عاده الاب بيوافق ويعمل وليمه يعلم فيها الخطوبه، ويتم التفاهم في الوليمة دي على كل شيء. وكل شيء ده يطلع ايه؟ المهر والشبكة. المهر والشبكة. تفتكر المهر هنا عبارة عن ايه؟ ايه؟ اللي يقدر عليه الشاب يدفعه. يعني مفيش حدود؟ الحدود اقصاها 6 ريال. 6 ريال؟ او ما يوازي هذا المبلغ بلح. عجيبة. والشبكة، الشبكة عبارة عن ايه؟ جزء ساور من الفضة. لكن بس كده؟ وفستان حرير بالوان الطيف، وجزمة مشغولة بالخرز. طيف وخرز والحاجات دي نجيبها منين؟ من باريس يا أخي. قصدي من هنا يعني. كل شيء بيعملوه هنا في البلد. يا سلام، البلد دي مدهشة، أنا معجب بيها خالص. ولسه دكتور، ولسه قوم بنا قوم. على فين؟ حواليك منظر من أروع ما يمكن. منظر إيه؟ منظر البنات وهم بيجمعوا البرتقال. يلا يا أخو. مش قلت لك؟ لكن دي حوا معاهم بتجمع برتقال وترمي في الأقفاص. وفيها ايه يعني؟ دي بنت اكبر واحد في البلد. وماله يا اخي، الكل هنا بيشتغل من اكبر واحد لاصغر واحد، البطالة عيب كبير عندهم. تعال بقى اما نشتري سبب برتقال نبعته مصر. وهي مصر ما فيهاش برتقال نبعته؟ فيها، لكن برتقال هنا حاجة تانية، خصوصا النوع البلدي. انا ملاحظ ان حجمه اكبر وطعمه احسن كمان. الارض هنا بكر وقوية وبتدي محصول مذهل في كل حاجة. انا سمعت ان الفدان بيرمي 12 اردب بذرة و12 اردب بقمح. دي البطاطايا الواحدة وزنها 14 كيلو واحيانا اكتر. عن اذنك اما اشوف السبت اللي هناك ده. اتفضل برتقال يا دكتور. متشكر يا حول. لازم تاكل برتقال بلدنا، حلو قوي الحقيقة. كل حاجة في بلدكو حلو. الله يحليلك الدنيا. قوليلي يا حول. نعم يا دكتور. انتي متعلمة؟ قصدي بتقري وتكتبي؟ ايوه يا دكتور، انا تعلمت لغاية الابتدائية بس. ايوه. طب وليه ما كملتيش تعليمك؟ مش كل البنات بتكمل تعليمها عندنا. ليه؟ البنت اتخلقت للجواز يا دكتور مش للوظيفة. وهو في مانع انها تجمع بين الاتنين؟ صاحب بالين كداب. والله وجهة نظر معقولة. لكن قوليلي. نعم يا دكتور. انتي عندك كم سنة؟ 18 سنة. ياه، ده مظهرك يديكي سن أكبر. زرع بدري يا دكتور. والله صحة وعافية وقلوب صافية. ليكي حق. عن إذنك بقى أمروح أكمل شغل. طب اتفضلي. دكتور حمد. صحة وعافية وقلوب صافية، والله ليكي حق يا حوا. أيوه. أنت يا دكتور. أيوه. وجيه في إيه؟ الله، مالك سرحان كده ليه؟ أبدا مش سرحان ولا حاجة. بالعكس، ده أنت سرحان جدا، وجدا سرحان كمان. أصل يا سيدي بفكر في موضوع مهم. عارف يا دكتور، عارف انك بتفكر في حواء يا سيد ادم. مظبوط. طب وايه اللي حايشك؟ الخطوبة الاولانية مع اداني. اذا كانت البنت عجباك اتكل على الله وعلى محسوبك. يعني ايه؟ انا هروح اخطبها لك من الشيخ هلال. ها، موافق؟ موافق. السلام عليكم يا شيخ هلال. سلام ورحمة الله. اهلا اهلا يا حضرة الباشمهندس، فضل اقعد جنبي هنا على الكنبة. متشكر خالص. تشرب شاي اخضر ولا عصير برتقال ولا شربات لارينج؟ شربات لارينج طبعا، لاني جاي اكلمك في مسألة مفرحة جدا. شربات لارينج لحضرة الباشمهندس يا حوة. حاضر يا. قول يا حضرة الباشمهندس، فرحني. انا جاي اخطب حوة للدكتور حمدي. تخطب حوة للدكتور حمدي؟ ايوه. قلت ايه؟

إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة يونس، عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. هنو عزيزة يا أم العلام، هاهو العلام جاب فروة الخروف وقفية البرتقال وجاب القربان، هاتوا المداحين يقولوا على العلام. يا با عزيزة يا با عزيزة، هاهي الفروة وهاهي القفة وهاهي القربة. كتر خيرك يا فارس تونس، لكن وين اللي سرقوا الخروف والقفة والقربة وقتلوا الحراس؟ ما لقيتهم شي، وعن قريب نجمهم لك يا با عزيزة. هيا يا سلطان زال الشر، ابعت للقاضي يحيى يجي يكتب الكتاب. علاش يكتب الكتاب؟ ابنك جايب لي فروة محروقة وقربة مخروقة وقفة مشقوقة. وين القتالين؟ وين المجرمين؟ العرس وقفناه إلى أن ينجال الغبار ويبان الليل من النهار. سمع يا أم العلام، العرس وقفناه إلى أن ينجال الغبار ويبان الليل من النهار. جعفر يا دلال. نعم يا عزيزة. روح جيب الحاج سعيد المنجم من دار الضيافة. يجي هنا عنديك؟ نعم هنا عندي. ما نقدر شي، السلطان قايل لي دخلهم دار الضيافة، ما هي دار اللطافة والزرافة. جعفر يا دلال، أنا بنت السلطان، أمرتك تجيب لي المنجم، امشي ولا نقطع رأسك. إن ما جبتو شي أنت تقطعي لي راسي، وإذا جبتو أبوك يقطع لي راسي. قومي روحي له أنت في دار الضيافة حتى لا يبقى الذنب علي. هيا امشي من قدامي، ما عدتش نحبك ولا نعطيك قرش واحد. لا تغضبي مني يا عزيزة، انت غالية عندي، ايش تعطيني لو نجيب لك المنجم هنا لحد عندك؟ هاك ريال صحيح؟ لا ريال شوي، انا نضحي بروحي حتى نرضيكي. السلطان يقطع راسي، وقطع راسي يساوي اقل 5 ريالات. خد 5 ريالات يشيلوك على 5 خشبات إن شاء الله. تو يجيلك حالا الحاج سعيد، حالا يجيلك يا بنت السلطان. تعال يا شاعر يا منجم يا سحار، اقعد هنا جنبي. أنا لا أستحق هذا الإكرام يا بنت السلطان. أنت وإخواتك في عنينا وفي قلوبنا، ما أنتم إخوة؟ نعم إخوة أشقة يا بنت السلطان. تشبهوا بعضكم لبعض، وجوهكم خمرية وشعوركم سود ملوية وعيونكم سحارة مغناطيسية، كل أولاد الحجاز بهذه الصورة؟ وأجمل من هذه الصورة يا بنت السلطان. ما نصدقش، إن كان شيونس اللي نسمع بي يا ريتني نشوفه. ربما تشوفيه يا بنت السلطان. وانت فيك البركة. اسمع يا حاج سعيد. نعم يا أميرة. نعم يا سفيرة. نريدك تقول علي، لأني ما شبعتش من كلامك الحلو الباهي. يا سفيرة عزيزة، كل من شافك ما يشبع من القول في أوصافك. هيا قول. من أول يوم أسرتينا من أول يوم من أول يوم، ولا عاد النوم لعينينا ولا عاد النوم من أول يوم من أول يوم أسرتينا من أول يوم من أول يوم، ولا عاد النوم لعينينا ولا عاد النوم من أول يوم. لولا العزال حوالينا لطوانا الشوق، احنا الاتنين من أول يوم من أول يوم من أول يوم خفق قلبي من أول يوم من أول يوم، حتى حليت هنا جنبي من أول يوم من أول يوم من أول يوم خفق قلبي من أول يوم من أول يوم، حتى حليت هنا جنبي من أول يوم من أول يوم. وأخذنا أمان من السلطان مدى الأزمان من أول يوم من أول يوم، بايت ملهوف على زولك بايت ملهوف من أول يوم، كان لي موصوف ويا حسرة كان لي موصوف من أول يوم، بايت ملهوف على زولك بايت ملهوف من أول يوم، كان لي موصوف ويا حسرة كان لي موصوف من أول يوم. دنيا غدارة هي خسارة قاعدين ضيوف، من بعد يومين نشوفك وين يا نور العين يا نور العين. دارك يا زين انت ساكن دارك يا زين دارك يا زين، حطيت مكانك في قلبي والرأس والعين والرأس والعين. دارك يا زين انت ساكن دارك يا زين دارك يا زين، حطيت مكانك في قلبي والرأس والعين والرأس والعين. وتركنا القوم في عز النوم من أول يوم من أول يوم من أول يوم من أول يوم من أول يوم من أول يوم من أول يوم. نبشرك يا حاجي سعيد. بشريني يا بنت سلطان. انتم قاعدين في تونس طول العمر وفي قصرنا هذا. كيف بالله عليك؟ هذا امر ابويا السلطان، عجبت لما نجمت وعرفت المغارة الحمراء وعرفت الخروف والقربة والقفة، قال هذا المنجم يقعد عندنا ويعيش في قصرنا. لكن قديش يا سعيد انا كنت خايفة للعلام يروح المغارة الحمراء ويرجع باللي قتلوا العبيد العشرة، ويجي القاضي يحيى يكتب كتابي على العلام، نحرق روحي ولا ياخذني العلام. اللي قتلوا العبيد العشرة طايرين بين السماء والارض، ما يعرفهم إلا الله علام الغيوب، لو صار العلام يدور عليهم إلى أن يتوفاه الله ما يلاقيهم. هذا الكلام ظهر لك في كف العلام؟ نعم يا بنت السلطان. تحب تسمع إيش تقول عزيزة؟ كل ما تقوله السفيرة عزيزة يعجبني. قولي قولي يا عزيزة. لكن ما نقدرش نقول أشعار بهية، كيف أشعارك؟ أصبر. شريفة شريفة. إيش يا لله؟ نادي على البنات سعدة وفوزة وعليا ونورة يجول عندي. عزيزة عزيزة. إيه هادي أم العلام جتها رضية. إيش يا أم العلام؟ افتحي يا عزيزة افتحي، نريد نتكلم معاكي في حاجة مهمة. ايش المهمة يا أم العلام؟ مهمة مهمة والله، افتحي يا عزيزة. قوم استخبى ورا هذا الستار، حفتح لك يا أم العلام. هيا يا جعفر يا دلال تعالى حط لها الفروة. ايش فروة يا أم العلام؟ وايش نعمل بهذه الفروة؟ جياني وريكي إن أبوكي ما عنده حق يتحجج ويتلكك ويتمحك. الخروف خروفنا والفروة فروتنا والقفة قفتنا والقربة قربتنا. جعفر يا دلال. نعم يا أم العلام. أنت تعرف علامة الزناتة من علامة السنهاجة ولا ما تعرفش؟ نعرفها. إيش هي علامة زناتة؟ خمسة وخميسة. شوف الفروة يا عزيزة، هي فوقها خمسة وخميسة بالحنة، معناها إن الخروف خروفنا والضرر واقع علينا وحدينا. وانا ايش دخلني يمو العلام في الخرفان والتران؟ انا كنت راعية؟ ولا انا راعية ولا صانعة، انا بنت امير ومرات امير وام امير، لكني احب الحق وانتم ما تصدقوش الحق. جعفر يا دلال. نعم يمو العلام. تعال معايا نجيبوا القفة والقربة. ايش اعمل بالقفة والقربة يمو العلام؟ لابد نجيب القفة والقربة تشوفيهم. تجيكي ضربة من حربة ولا تشرقي من شربة؟ هيا اخرج يا متخبي، اخرج يا نور عيني. ايه زال الشر؟ زال ونزاح. ما هي ام العلام؟ هادي ام قوق. البنات حضروا، تعالوا اقعدوا معنا، قولوا معي. فرحتك يا عيني حبيبي بيناجيني، فرحتك يا عيني حبيبي بيناجيني، فرح الدنيا ما يكفيني، فرح الدنيا ما يكفيني. فرحتك يا عيني، فرحتك يا عيني، يا فرحتك يا عيني حبيبي بيناديني، فرح الدنيا ما يكفيني، يا فرحتك يا عيني، يا فرحتك يا عيني. منجتي خبيته، أول أنا ماريته في منجتي خبيته، محبوب اللي أنا ارتضيته، محبوب اللي أنا ارتضيته، غيره ما يرضيني، وغيره ما يرضيني. جميع جروحي يلي تلوم علي روحي، يلي تلوم علي روحي، اللوم ما يداويني، اللوم ما يداويني. حرام في دنيتي، ما هي حرام في دنيتي. عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. أصدقائي أصدقاء منوعات درامية، والآن نبتسم مع هذه الفقرة الفكاهية. صور مضحكة رح ناخدك ويانا الليلة عمسرح نتفرج فيه والتمثيل بجميع أنواعه فوق المسرح ده تلاقيه واحنا الليلة حنار الليلة صورة لطيفة حتى الليلة صورة اجتماعية فكاهية وبنجوم الصورة دي هي. صباح الخير يا حضرة الزميلة. صباح النور يا نبيلة فندي. على فكرة أنا باركت لك امبارح ولا لسه؟ على إيه يا مجد؟ المدير الجديد يا أستاذ. الله يبارك فيكي، ولو أنها مش مستاهلة. ليه يا أخي؟ ده باين عليه راجل طيب وبتاع شغل. شغل إيه؟ ده لخبط الشغل وبرجل الدنيا. أنا عارف مدير إيه ده؟ جاب لنا راجل عجوز مهكة ما يفهمش حاجة في الشغل، والنبي المرتب اللي بياخده ده خسارة فيه. عن إذنك بقى لحسن، ده كان طالبني. أنت فين يا أستاذ نبيل؟ تحت أمرك. صباح الخير يا سعادة البيه. كنت عايز اخد رايك في شغل جديد دلوقتي، ايه رايك؟ ممتاز ممتاز يا سعاده البيه، ممتاز، مفيش زي كده في الدنيا ابدا، مفيش احسن من كده ابدا. طيب والاستثمارات الجديده يا استاذ؟ من غير ما اشوفها يا سعاده البيه، من غير ما اشوف، مفيش بعد كده. سيادتك عملت تجديد شامل في الاداره. البركه فيكم انتم يا ابني، ما انتم المنافسين يا ابني. سيادتك دينامو. اي والله دينامو. كان زمان يا ابني، الصحه خلاص راحت. لا لا لا, لا يا سعاده البيه، ده سعادتك ربنا يديك الصحه، عيني عليك برده ولا ابن العشرين، نشاط وحيوية. دينامو دينامو يا سعادة البيه دينامو. متشكر يا ابني، خد بقى كشوف الاستمارات دي يطبعوا لنا منها زيها بالظبط. الله اكبر الله اكبر، والله يا سعادة البيه حاجة عمرنا ما شفناها. يعني انا جددت فيها شوية. تجديد شامل يا سعادة البيه. يا سلام يا سلام، الله يا سعادة البيه. الله، اللي زي سيادتك كده في نشاطه لازم ياخد اجر مضاعف. اي والله. طيب يا سيد نبيل، ابقى خلي الكشوف دي عهدتك بقى. في عيني في عيني يا سعادة البيه، ربنا يحرمنا من سيادتك. عن اذنك يا بيه. يا ناس بالزمة، ده شكل مديريني؟ أنا عارف بياخدوا مرتبات على إيه دول يا أخواتي؟ إيه يا أستاذ نبيل مالك؟ المدير الجديد يا ستي مديني الكشوف ما تتقريش وحاجة تقرف. طيب ما قلتلوش ليه إن الكشوف ملخبطة؟ قلتله وعرفته مركزه، وأنا خليت له ده. انت عارفة إن أنا ما بيهمنيش، أنا راجل دغري وأقول للمدير مدير في عينه على طول. اضحك يلا على بوشي، خلف خلف ما بيتقابلوش، دينهم وش من الاتنين حلو مزوق كله رتوش، يتبسم ويور العين الوش التاني بخربوش، واحد منهم بيعليه قدامك وبيمدح فيه، اما الوش التاني ده وش كتب فينا في الوش، اما الوش التاني ده وش كتب فينا في الوش، وبيرقص فوق الحبلين. اضحك يلا يلا يلا على بوشين على بوشين، ولسانه يقلب ويعيد الف حكاية مليها اساس، وان قابلك في اي مكان بعد كلامه بدقيقتين يجري وياخدك في الاحضان ويقول لك فين غايب فين، يا مرقة يا جنتلمان، ويبوسك فوق الخدين، اصل الوش التاني ده وش كتب فينا في ويش، اصل الوش التاني ده وش كتب فينا في ويش، وبيرقص فوق الحبلين. موعدنا غدا مع صور مضحكة بطولة عادل ونبيل بالاشتراك مع مجد علي. تأليف إدوار سليمان، ألحان عبد المنعم الحريري. صور مضحكة، فكرة وإخراج علي محمود. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين، مع نسائم السحر وموجات البرنامج العام المترقرقة، نختتم سهرة الليلة بالصورة الغنائية سوق بلدنا، تأليف فيلسوف العامية المصرية صلاح جاهين، وغناء محمد أنديل وكريم محمود. تعالوا نتعرف على صورة السوق زمان قبل تطور الأسواق إلى ما نعرفه الآن من مولات كبرى نرتادها. الصورة الغنائية سوق بلدنا من إنتاج الإذاعة المصرية في آخر الخمسينات، ومدتها ربع ساعة. عشت يا عبد الله وقف البيت ما شاء الله، عشت يا عبد الله وقف البيت ما شاء الله، يلا جدعا يلا لجل نجرب منها يا مهون شيلني يا ابوي، شيلني يا ابوي، شيلني نصيبي من الاحمال، ده انا حمل جبال ورده بشحال. شيلني يا ابوي، شيلني يا ابوي، شيلني نصيبي من الاحمال، ده انا حمل جبال ورده بشحال. شايل على كتافي وكافي أردب بغلة خفافي،